يكويني يقنق جفني في الشرق وعرب من جحدوا حتى بالذات القدسية. فلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية فلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية. يكف كل الكون يغني يكف كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية. الشرق دماء وحديد تحميه وحوش شيوعية في الغرب فساد وفجور وثعابين صهيونية. أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية. يجب كل الكون يغني يجب كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية. الغرب فساد وفجور وتعاب صهيونية والإسلام فلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية فلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية. يجب كل الكون يغني يجب كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية. والإسلام يجريح يومي ليلي أفلا يوجد فيكم شر أو ما في الجدال بقية أفلا يوجد فيكم عمر يمن الزمن دوية. أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية. يجب كل الكون يغني يجب كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية. أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية. يهتف كل الكون يغني يهتف كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية. يكفيكم رب العالمين سلام العيد البشرية الإسلام لنا بدلا لنا نسيان يمحي الحياة أفلا يأتي يوم يزور الحرب جميلا أفلا يأتي يوم نقلب الأرض أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم النحية فيه حياة إسلامية. يهتف كل الكون يغني يهتف كل الكون يغني لا شرقية لا غربية إسلامية إسلامية لا شرقية

الهدهد في باب سليمان بذلة وقف الهدهد في باب سليمان بذلة وقف الهدهد في باب سليمان بذلة وقف الهدهد في باب سليمان بذلة قال يا مولاي كل عشة صارت ومن لمست من عفة برين أعددت في صدري غلا عن سهل بن حنين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى شهادة مدد بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. ولا الكل سفيه النجا ولا يقدر الله إلا التقى يمجلهم من رقاب القضا فهم درة الزهر تاج الحياة وهم في الخضم سفيه النجا ولا يقدر الله إلا التقى يمجلهم من رقاب القضا فهم درة الزهر تاج الحياة به واتباع الأصول ففي سيرة المصطفى للعقول دليل يسهل درب الوصول لنا قدوة في جهاد الرسول وأصحابه واتباع الأصول ففي سيرة المصطفى للعقول دليل يسهل درب الوصول لنا قدوة في جهاد الرسول المصطفى للعقول جليل يسهل درب الوصول هلم شباب شباب البلاد هلم شباب شباب البلاد نلالا النداء نداء البلاد نلالا النداء نداء البلاد وإن الجهاد جهاد القلوب وتطهرها من غبار الذنوب فتلك الطريق لنصر الشعوب وتلك الطريق لكسب الكروب وإن الجهاد جهاد القلوب وتطهرها من غبار الذنوب فتلك الطريق لنصر الشعوب وتلك الطريق لكسب الكروب وإن الجهاد جهاد القلوب وتطهرها من غبار الذنوب فتلك الطريق لنصر الشعوب وتلك الطريق هلم شباب شباب البلاد هلم شباب شباب البلاد نور المدى نداء البلاد نور المدى نداء البلاد إذا ما سلمنا طريق الصلاة يعود إذا ما سلمنا طريق الصلاة يعود إلى القدس جيش صلاة وحين نلبي نداء الفلاة فذلك للنصر أقوى سلاح إذا ما سلكنا طريق الصلاة يعود إلى القدس جيش صلاة وحين نلبي نداء الفلاة فذلك للنصر أقوى سلاح إذا ما سلكنا طريق الصلاة وحين نلبي نداء الفلاة هلم شباب شباب البلاد هلم شباب شباب البلاد نور النداء نداء البلاد نور النداء نداء البلاد وذكر الإله صباح مساء وتوحده علنا أو خطا يثبت أقدامنا في اللقاء ويكشف عنا ضروب البلاء وذكر الإله صباح مساء وتوحده علنا أو خطا يثبت أقدامنا في اللقاء ويكشف عنا ضروب البلاء وذكر الإله صباح مساء يثبت أقدامنا في اللقاء هلم شباب شباب البلاد هلم شباب شباب البلاد نور النداء نداء البلاد نور النداء نداء البلاد نور النداء نداء البلاد نور النداء نداء البلاد أعوذ بالله من الشيطان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إليه المصير. وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته للناس إلى دين الإسلام كان سعد بن أبي وقاص من أوائل الرجال الذين أسلموا بهذا الدين العظيم، ولكن إسلامه رضي الله عنه لم يمر بخير، فقد عرضته أمه وقالت له إنني سأمتنع عن الطعام والشراب إلى أن أموت أو تترك هذا الدين. فقال لها يا أمة إني على شدة حبي لك لأشد حبا لله ورسوله، ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا نفسا ما تركت ديني هذا بشيء. يا شباب الهدى كنتم رمز التقدم والرقي والعز، وستكونون كذلك إن تمسكتم بدين الإسلام العظيم. يا شباب الهدى اشتركوا للمدى راجدا مرشدا للهدى راقدا، يا شباب الهدى اشتركوا للمدى راجدا مرشدا للهدى راقدا، اشتركوا للمدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى. يا شباب الهدى، كنتم رمز التقدم والرقي والعز، وستكونون كذلك إن تمسكتم بدين الإسلام العظيم. يا شباب الهدى يا جبار الهدى ديننا من تجارة نوع الفلا كله ضد العداء يا شباب الهدى في نهاية هذا الشريط ما يسعنا إلا أن نقول جزاكم الله خير ونقول لأبنائنا الأعزاء عسى الله يجمعنا بالجنة وإياكم أنتم أبنائنا بالحب نرعاكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب المودة إحنا نحييكم. يا هلا فيكم الله يحييكم بالحب المودة إحنا نحييكم. Yeah. يهجم ومن أيدينا وقائد الله نحن بالدنيا يهجم ومن أيدينا بالجنة نلقى أحلى أيامها بالدنيا يهجم ومن أيدينا وقائد الله نحن بالدنيا يهجم ومن أيدينا بالجنة نلقى أحلى أيامها عسى الله يجمعنا للجنة وياكم انتم أبناءنا بالحب عاصم يا ونكرر مرة أخرى يا أهل فيكم الله يحييكم بالحب والمودة إحنا الحييكم أفلا يأتي يوم النحيا فيه حياة إسلامية يردد كل الكون لا شرقية لا غربية ولكن إسلامية إسلامية فمع هذه النحية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية يهتف كل الكون يغني يهتف كل الكون يغني لا شرقية لا غربية

صاحبه لتيأسا فإن الفارج الله أن يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسا فإن الفارج الله سليمان والمهد. وقف الودود في باب سليمان بذله وقف الودود في باب سليمان بذله